بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن القرآن العظيم كتاب الهداية، كما قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وكل شيء في القرآن هدى ورحمة وشفاء ودواء، وكل شيء في القرآن يدل الإنسان على خير الطرق وأحسنها. وإذا تأملنا كلام الله عز وجل وجدنا من ضمن القرآن أن الله سبحانه يذكر لنا صفات للمؤمنين وصفات للكافرين. وفي أول سورة البقرة ذكر هذه المسألة، حيث ذكر صفات المؤمنين المتقين ثم الكافرين ثم المنافقين. يذكر صفات المؤمنين لنتصف بها فننال الأجور المترتبة عليها، ويذكر صفات الكافرين والمنافقين لنجتنبها لئلا نقع في سوء عاقبتها. وأريد في هذه الليلة أن أقرأ على مسامعكم مع التفسير اليسير والتدبر بما يفتح الله عز وجل أواخر سورة الفرقان في ذكر صفات عباد الرحمن، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن أضافهم إلى اسمه الرحمن. والعبودية أيها الإخوة صنفان ونوعان: عبودية إلى ربوبية الله، وهذه يدخل فيها كل مخلوق، وهذه العبودية وهي المضافة إلى ربوبية الله هذه عبودية قهرية، فالكل مقهور والكل ذليل لا يخرج عن خلق الله وعن ملكوت الله سبحانه وتعالى. من هذا قوله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. حتى فرعون عبد لله، حتى أبو لهب عبد لله عز وجل، لا يخرجون عن العبودية لله. هناك نوع آخر من العبودية وهي العبودية الاختيارية، العبودية المنسوبة إلى الألوهية، وهي عبودية عباد الرحمن، هذه اختيارية اختاروها بتوفيق الله عز وجل لهم، هذه التي يترتب عليها الثواب. أما تلك العبودية القهرية لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب. وهذه العبودية الثانية الاختيارية التي يختارها العبد فيكون عبدا لله بصرف العبادة له وحده دون من سواه، هذه توفيق من الله. لذلك قال الله: وعباد الرحمن، ما قال وعباد القهار، وإنما قال وعباد الرحمن، ليرشدنا إلى أن هذه العبودية اكتسبوها برحمة الله عز وجل وتوفيقه. لذلك أهل الجنة عندما يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وعباد الرحمن، وهذه العبودية إذا رزقها العبد فهو الشرف الذي ليس فوقه شرف، مما زادني شرفا وفيها وكثت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وعباد الرحمن هذه أعظم صفاتهم، أنهم يعبدون الرحمن ولا يعبدون أحدا سواه، هذه أول صفة من صفاتهم. وعباد الرحمن كانوا قبل الإسلام عبادا للأوثان، فلما جاء الإسلام صاروا عبادا للرحمن. قبل الإسلام كانوا في شر القرون، فلما جاء الإسلام صاروا في خير القرون. كانوا رعاة غنم فصاروا قادة أمم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي يمشون بوقار متواضعين، فهم متواضعون لخلق الله عز وجل، لا يتكبرون ولا يعجبون بأنفسهم، وإنما يتواضعون لأنهم يعلمون بأنهم عباد. والعبد من عبدت الشارع يعني ذللته وسخرته، فهو ذليل ومسخر، فكيف يتكبر؟ فهم متواضعون في مشيتهم، لا يتكبرون على الله ولا على خلق الله عز وجل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، إذا خاطبهم أهل الجهل فإنهم يردون عليهم بالكلام المعروف، الكلام الذي فيه السلامة، لا يجهلون كما يجهلون ولا يعصون الله عز وجل كما يعصون، ليس حالهم كما قال الأول ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، لا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة، قالوا كلاما يسلمون فيه من الإثم، ورحموا هذا الذي جهل عليهم، قد يصل بهم الأمر أن يقولوا سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، لكنهم في النهاية لا يخالفون شرع الله عز وجل في من أخطأ في حقهم. ثم قال الله عز وجل والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم في الليل، الناس تبيت نياما أو على معاصي، وهم يبيتون لربهم لله سبحانه وتعالى ليس لأحد سواه، إخلاصا منهم له، لأنه لا أحد يراهم في ذلك الوقت إلا الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. قال الحسن البصري أخفوا عن الله طاعاتهم في الليل وصلاتهم في الليل فأخفى الله جزاءهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هنا قال والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، سجدا على جباههم لله عز وجل وقياما على أقدامهم، فهم بين سجود وقيام يصلون لله سبحانه وتعالى. ثم قال والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ما الذي دعاهم إلى قيام الليل وإلى الصلاة بالليل حيث يلتذ الفراش؟ ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ خوفهم من النار ومن العذاب الذي سيأتي ولا محالة، لكن الله يصرف عن هؤلاء هذا العذاب لأنهم قاموا بالأعمال الصالحة في الدنيا، ومنها هذه الصفات التي ذكرها الله عز وجل لهم في هذه السورة الكريمة. والذين يقولون داعين الله عز وجل ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، يعني ادفع عنا وأبعد عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما أي ملازما للكفار كملازمة الغريم لمن عليه الدين. تعرفون شخص له على آخر دين يلازمه، أريد مالي أريد مالي، فكذلك النار ملازمة لأهل النار للكفار ملازمة هذا الدائن لمن أدانه، وهذا دعاء عظيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقامة، ساءت مكان استقرار لمن استقر فيها، وساءت مقاما لمن يقيم فيها، يعني هم لا يقدرون أن يدفعوا هذا العذاب عن أنفسهم، لا بد أن يدفع عنهم هذا العذاب الله سبحانه وتعالى برحمته ومنته سبحانه وتعالى وبما وفقهم إليه من هذه الأعمال الصالحة. وكلما كان العمل أخفى عن الأعين كلما كان دفعه للعذاب عن الإنسان أعظم وأعظم، لأنه يكون أخلص لله سبحانه وتعالى. ثم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هم معتدلون في إنفاقهم، فليس عندهم تبذير ولا إسراف، وليس عندهم تقتير ولا شح ولا بخل، متوسطون. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هم معتدلون في إنفاقهم وكذلك في شأنهم كله، ليس عندهم غلو وليس عندهم جفاء، ليس عندهم إفراط وليس عندهم تفريط. والذين إذا أنفقوا في نفقاتهم البيتية، في صدقاتهم، في إحسانهم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، لم يتجاوزوا الحد إسرافا، ولم يقتروا ولم يضيقوا على أنفسهم، ولم يشحوا ولم يبخلوا، وكان بين ذلك قوامة، كان عدلا وسطا، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الخطاب رحمه الله: لا تغلو في شيء من الأمور واقتصد. كلا طرفي قصد الأمور ذميمه، الإسراف والتبذير أو التقتير، هذا كله الإسراف والتبذير والتقتير والبخل والشح، هذا كله مذموم، والعدل والوسط هو المحبوب لله عز وجل. ثم قال سبحانه: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ذكر الله عز وجل هنا أنهم لا يصنعون هذه الأشياء الثلاثة، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لأن دعاء غير الله مع الله شرك أكبر وكفر، كما قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ليس هناك إله مألوه معبود يستحق العبادة مع الله سبحانه وتعالى. الإله المعبود بحق هو الله وحده لا شريك له، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. الصفة الثانية التي لا يصنعونها ولا يفعلونها: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا يقتلون النفس المحرمة، وهي نفس المؤمن ونفس الكافر الذمي ونفس الكافر المعاهد ونفس الكافر المستأمن، هذه النفوس الأربعة معصومة، فلا يتعرضون لها بسفكها وإيذائها إلا بالحق، إلا إذا كان القتل بحق. فإذا كان الكافر حربيا قتل، وإذا كان المسلم قد ارتكب ما يوجب قتله قتل، كأن يكون محصنا ويزني، كأن يقتل نفسا أخرى عمدا عدوانا، وكأن يترك الدين ويرتد عن الإسلام ويفارق الجماعة، هذه أحوال يقتل فيها، فهذا قتل بحق. لكن من الذي يقتل؟ المسلم إذا ارتد، أو الزاني المحصن إذا زنى؟ الإمام، هذه من شؤون الإمام. لكن الكافر الحربي في الحرب، تكون هناك حرب بيننا وبينهم نقتلهم. فالشاهد أنهم لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والصفة الثالثة التي لا يفعلونها: لا يزنون. وهذا نستفيد منه أنهم لا يصنعون هذه الثلاثة ولا يأتون ما يقرب إليها، كما قال الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا. كذلك لا يأتون كل ما يقرب إلى القتل، مثل النميمة، فالنميمة السعي بالفساد بين الناس ويؤدي إلى القتل. وكذلك لا يأتون الشرك الأصغر الذي يوصل إلى الشرك الأكبر. فهم يوحدون الله سبحانه وتعالى، لا يشركون معه غيره، وكذلك لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، وإنما يأتون شهواتهم من حيث أباح الله لهم بالزواج وملك اليمين. طيب، هل يقع منهم هذا الشيء؟ نعم، قد يقع منهم ويبقوا عباد الرحمن لكنهم يتوبون منه. عباد الرحمن ليسوا معصومين، قد يقع منهم شرك، قد يقع منهم قتل بغير حق، قد يزنون، لكنهم يتوبون إلى الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يلقى عقوبة ما ارتكبه من الإثم. وهذه الثلاثة أعظم الذنوب وأكبر الذنوب: الشرك بالله عز وجل، والقتل بغير حق، والزنا. فالشرك يفسد الأديان، والقتل بغير حق يفسد الأبدان، والزنا يفسد الأنساب والأعراض، ومن يفعل ذلك يلقى أثامه. وهذا تخويف لنا وللناس أن يأتوا هذه الذنوب الثلاثة وهي أكبر الكبائر. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يضاعف له العذاب إذا فعل هذه يوم القيامة، ويخلد في العذاب مهانا ذليلا حقيرا. المشرك يخلد في النار ولا يخرج منها أبد الآباد، كما قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، وكما قال سبحانه والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال سبحانه فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابه. نسأل الله العفو والعافية. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الكفار لا يخرجون من النار أبدا. فإذا فعلوا هذه الذنوب الثلاثة خلدوا في النار، وإذا فعلوا الشرك لوحده خلدوا في النار. طيب لو أنهم قتلوا بغير حق أو زنوا بدون الشرك هل يخلدون في النار؟ لا. أجمع أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة غير الشرك والكفر غير نواقض الإسلام هذا لا يخلد في النار. نعم قد يعذب في النار لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يعذب إذن، قد يغفر له بشفاعة الشافعين برحمة أرحم الراحمين بالبلاء الدنيوي إلى آخره، لكن قد يدخل النار. فإذا دخل النار عذب بقدر ما يشاء الله عز وجل ثم يخرج من النار إلى الجنة، وهؤلاء يسمون الجهنميون. ذلك أهل السنة يذكرون هذا في عقائدهم، وممن ذكر ذلك ابن أبي داود وهو ابن صاحب السنن المشهور ومتوفى سنة 316 قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. هذا عقيدة عند أهل السنة والجماعة. فهنا الله عز وجل قال يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، وفصلنا لكم كلام أهل الحق في هذا. ثم قال الله عز وجل فاتحا لباب التوبة حتى يعود المرء إلى عباد الرحمن، حتى لو عصى لو أذنب لو فعل الكبائر إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب، الذي تاب بترك الذنب والنزع عنه والندم على ما فات والعزم على عدم العودة إلى الذنب في المستقبل ورد الحقوق إلى أصحابها، وكانت التوبة في وقتها قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها وقبل نزول العذاب بالأقوام المعذبين، إذا وقعت التوبة صادقة صحيحة تاب الله عليه. لكن قال الله عز وجل بعدها إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. طب لماذا ذكر هذا؟ لأن إيمانه وعمله للصالحات دليل وبرهان على صدق توبته. يعني واحد كان يشرب الخمر قال أنا تبت إلى الله عز وجل وما رأينا تغيرا في حاله، هل هذا صادق في توبته؟ لا. لكن عندما نراه تغير حاله، كان لا يصلي فإذا به يعمر المساجد، كان يغتاب فإذا به يحفظ لسانه، كان يسمع الغناء فصار يسمع القرآن الكريم والكلام الطيب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره، فعند ذلك هذا التبدل الذي رأيناه دليل على صدق توبته. لذلك قال الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إيش ما كان عندهم من السيئات السابقة فإن الله يبدلها إلى حسنات. إيش ما كانت هذه السيئات، ألا يرغب هذا في فعل في التوبة إلى الله عز وجل؟ بلى والله. لذلك الإسلام يجب ما كان قبله. وأيضا هذا يستفاد منه، قال يبدل الله سيئاتهم حسنات، فيكون فاسقا يصير مؤمنا، يكون طالحا يصير صالحا، يكون خائنا يصير أمينا كاذبا صادقا مشركا موحدا كافرا مؤمنا. فبالتالي تبدل تلك السيئات والصفات السيئة فيه إلى حسنات وإلى صفات حسنة فيه. وكان الله غفورا رحيما، غفورا لذنوب من تاب من عباده، رحيما بهم. ثم قال تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. ومن تاب إلى الله وبرهن على توبته بما سبق بفعل الطاعات وترك المعاصي فإن توبته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور، لا يحضرون الزور وهو الباطل، مثل أماكن المعاصي والملاهي واحتفالات المشركين مثلا بالكريسماس وغير الكريسماس، وأي مكان فيه زور وباطل وحرام لا يحضرونه ولا يشهدونه. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. اللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، الكلام الساقط لغو. مروا كراما أي مكرمين لأنفسهم، منزهين عن أنفسهم عن هذا اللغو. ذلك الآن الناس منبهرة ومدمنة لما يسمى بمقاطع الريلز، إذا تسمعون بهاي المقاطع القصيرة، يجلس الواحد الأوقات الطويلة وهو يقلب، تخرج إليه المرأة، ونحن يعني بشر مثلكم ونرى ونشاهد، وهذا أخذ عقول الناس. لكن عباد الرحمن ينزهون عن أنفسهم عن هذا، فلا يلتفتون إليه، يشغلون أنفسهم بما ينجيهم من عذاب الله ويدخلهم جنة الرحمن. ثم قال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم أي بآيات الله المسموعة، القرآن مثل ما أذكركم الآن، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إن في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذه الآيات التي تسمعونها أهل الإيمان ما شأنهم معها؟ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني لا يصمون آذانهم عن سماعها والانتفاع بها، ولا يعمون أعينهم كذلك عن الاستفادة منها. وهذا يدل على أن الآيات المقصودة هنا هي الآيات القرآنية المنزلة كلام الله عز وجل، وكذلك الآيات الأفقية التي نشاهدها. فعندما ترى سحابا أو ماء أو جبالا أو حيوانات أو كذا، كل هذا يجعلك توحد الله عز وجل وتعبد الله سبحانه وتعالى وتعظم الله جل جلاله وعظمه سلطانه. لا تعمي عينك عن هذا الخلق العجيب، أنت تتعجب الآن من صناعة هذه الجوالات وهذه الماكينات الحديثة، فكيف لا تتعجب ولا تبهر بخلق الإبل مثلا، وبخلق الجبال، وبخلق هذه الأرض مسطحة ممهدة لنا؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ثم قال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون في دعائهم لله، لاحظ أنهم يدعون الله دائما، دعوا الله من قبل إيش؟ ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الآن والذين يقولون ربنا، يدعون الله بربوبيته، والربوبية نوعان: ربوبية عامة حيث إن الله رب الخلق كلهم وأنعم عليهم، وربوبية خاصة حيث إنه سبحانه رب عباده المؤمنين على الإيمان والإحسان والتقى، فهم يلحظون هذا المعنى من الربوبية الخاصة. والذين يقولون ربنا هب لنا، يعني أعطنا، هب لنا من أزواجنا. الأزواج هنا كما يقول السعدي يشمل الأقران والأصحاب والأخلاء والزوجات، كل هؤلاء هب لنا من أزواجنا هؤلاء، لأنهم تزاوجوا معهم في الصحبة وفي الاقتران وفي المقاربة، فيشمل كل هؤلاء. ولذلك قال الله عز وجل في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم. إيش يعني وأزواجهم؟ يعني من هم مثلهم في الكفر وفي هذا الظلم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله. هنا يقول عن هؤلاء أنهم يدعون الله قائلين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، كذلك من ذرياتنا من أولادنا، ويشمل هذا الذرية القريبة والبعيدة، ابنك وابن ابنك وهكذا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني تقر بهم أعيننا عندما نراهم على طاعة الله عز وجل وعلى الصلاح وعلى الإحسان، واجعلنا للمتقين إماما، اجعلنا إماما للناس في دلالتهم على الخير، اجعلنا أئمة يقتدى بهم. هذا المقصود بقوله واجعلنا للمتقين إماما، أي تكون قدوة للناس. وهذه من أعظم ما يمنح الله عز وجل العبد، أن يجعله قدوة للخلق فيؤجر لأنه يدل الخلق على الله عز وجل. وهذه المرتبة، مرتبة الإمامة، لا ينالها العبد بسهولة، وإنما ينالها بالصبر واليقين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال تعالى مبينا جزاءهم: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. أولئك المتصفون بتلك الصفات العالية يعطيهم الله عز وجل ويجزيهم الغرفات العالية في الفردوس الأعلى. أولئك يجزون الغرفة، ما الذي جعلهم يأتون بكل الأعمال تلك؟ بما صبروا، الصبر، صبر على طاعة الله، عن معاصي الله، صبر على أقدار الله المؤلمة. ويلقون فيها تحية وسلامة، يلقون في الجنة من الله ومن الملائكة ومن بعضهم البعض تحية وسلاما، يسلم بعضهم على بعض، ويسلم عليهم الله ويسلم عليهم الملائكة، ويسلمون من الآفات ومن الشرور خالدين فيها لا خوف عليهم. يعني ليس المقام في تلك الغرف العالية مقام قصير مؤقت، لا، مقام أبدي سرمدي، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، ماكثين فيها أبدا، حسنت مكان استقرار يستقرون فيه ومكان مقام يقيمون فيه. لو لم يكن في هذه الدنيا إلا الخوف من زوالها وذهابها والموت، والله لكفى تنغيصا، أما الآخرة فلا تنغيص فيها. ثم قال تعالى في الآية الأخيرة من هذه السورة: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. قل ما يعبأ بكم ربي، أي ما يبالي بكم ربي، لولا دعاؤكم، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أن تعبد الله للثواب، دعاء المسألة أن تدعو الله ليجيب دعوتك. فالله عز وجل لا تنفعه طاعتنا ولا تضره معاصينا، ليس محتاجا إلى عباد الرحمن سبحانه وتعالى ولا محتاج إلى أي أحد، هو الغني الحميد ونحن الفقراء إليه. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم يا أيها الكفار فسوف يكون لزاما، أي فسوف يكون العذاب ملازما لكم. هذه صفات عباد الرحمن، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وما ذلك على الله عز وجل بعزيز. نسأل الله عز وجل أن يورثنا الفردوس الأعلى ونجعلنا من أهل هذه الغرف. فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، وحي على روضاتها وخيامها، وحي على عيش فيها ليس يسأمه. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.